وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بريزان خوشويستان بردوام من الحمد لله لقد درس كاني توحيد وكتاب برسي خداي پروردگار گيشتنا باب 56 لكتاب التوحيد بناو نشاني باب ما جاء في اللو ام باب بس لو دكات وتني لو باشنيه لو با زبانی کردی خوان، ام گریمانی خوان، و تا اگر یان گر وام بکر دایه و نابو، گر وام نکر دایه وام نابو، آوا با زبانی کردی خوان، او معنای دگینید. والله اعلم. باب ما جاء فی اللو. اگر برو دی، دلی باب ما جاء فی اللوی. بس دوستی باب ما جاء فی اللو، ای من الوعید و النهی عنه. ام بابا، ام درس. باز لنهي كردن دكات يان گناهتي وتي اگر وام بكردايا اوام بسر ناهاد اگر وام نكردايا وام بسر ناهاد لدواي اوه كوا كارو كردوي روي دابو لكار جرا بردو كروي دابو نابي بلي اگر وام بكردايا وابو وام نكردايا وانابو اگر اتيا مخا واتا اوتنا وتني لو وتني اگر يان گر أو إسفادرنا كي بلكو رخنا قردنك لقضاء وقدر إخوة خاصة المملكة ما مصا رحمة إخوائي لبي أداة تعريف خصوص سر لو الأداة تعريفة خصوص سر لو لما قام دا إفادة تعريف لناكريت إفادة تعريف لناكريت ما بستكيش أويا واتا باب ما جاء في هذا اللفظ أم باب باس لو دك أم لفظة شي حكمك هي أو معنى كيدي فدا ام بابا بس او تام بودكات ام كلمه ام مشيكه تو اليت شي حكمك هي طبعا حكمك الاسلام ده ممنوعه نهي الاكراه في الشيخ وايت علي السلام عنوان ام بابا كما مصهنا يدي رحمه اخوات علي لبيه بودا يرشب ويفير بمكات كوا وشي لو وشي اجر غير وان بكذا بكار نهنين لو كارني كرابر دوا لقضاء وقدر سلمان هندي شد هي بسرتي بالروا ما وغير رشتوا دواي او تاسف اخوازي وفشماني واجر اجر اخر امانه مسلمان دبي خيلو شنو فارزي چونكي اعتراضتي لقدر رخنيتي لقدر معلوم رخنا قلت انه اعتراض قلت لقدر حرام وتاوانا ايماندار بروادار هيج كاتك ايمانك تاوانا به توحيدك تحقيقنا به وتحقيق توحيدنا كات تا نزاني وعلمي بونبي كهرچيك رودة دات بقضاء وقدر إخوة تعالى ودجبي راضي بقضاء وقدر إخوة أو كتوشت أبيت اعتراض لقدر نقري رخنا لقدر إخوة تعالى نقري شو كي إخوة رب العالمين هرشي تيبي وأنجامي بدات أنجامي بدات هرشي أسبابي توشي دورنا بينات خلق هيا بو أوي نمريت خويل جيجيك الزور محكم حشار دادات أبو أسباب كاردينيت أما كخوي رب العالمين أجل التواوك وبيو بمريد هرجي أسباب كاربيني سودينية شنك خوي رب العالمين ما شاء فعل هرشي تبيوي أنجامي دادات كسناتواني ريقر بالخوي فرودقار كوابو أوشي غروي دابو مالي أقر وان بكر دايوان أبو خوا كردي أوكارا أنجامي دا أقري تو زيادية هندي لزاناني أخي دا رحمتي خوايان لبيدا فرمون وتيني لو وتيني أجر حرام تاوانا لكاتي ماضي رابردو شيك غرود أبو تيفربوا حرام دبل السرد أما لكاري مستقبل ده يشاكنها تودي بكارباري خير درسته أري أجر تمن ببيت فلان كهركم أجر ريجرون ده ماضينية لا رابردو مستقبل ده يا أري أجر ببين صالح كتير فلان كهركم أجر بمين فلان كات فلان كتاب خيونم أولا مستقبل ده حرام نية أما لماضي ده للرابردو ككاري كتاب ريكو تاي هاتوا أو سأقو شي بكاربيني ونهدى بلا سليم بكارهناني وشي لو أجر خلقي بوچن معناه بكاري جنن بوچن واتايك واتايكم خلقي واهيا أو وشي بكار دينيت بو اعتراض قردن رخنا قردن لشريعة الإسلام أم رخنا قردن الإسلام ده حرامة وأخوة رب العالمين باسي حال المنافقان ده كات دليل منافقان كاتي لغزاء أحد بو هندي مسلمان كجلان استبه تفصيل باسي لك إن شاء الله ديان قد أخوة تعالى بما بازا كده فرميت للسورة آل عمران آية 16 لو أطاعونا ما قتلوا أجر أو خلق بقصي إيمان بكردايا نا كجلان عمل قصي غزوي احد بو للرقاده كجيش يزور للمسلمانان ولسي هزار جيش يقدرشون بو غزاي مشركان للرقاده غوري منافقان دور وكان عبد الله كوري ويكرو سلول ودي من نايم ودرشون ما باشني الرخني قرد لدرشوني بيغمر اخوه صلى الله عليه وسلم كفي غمر اخوه درشو برسي بما نكردو رايي ام باشتر كدرنا تشين سيجي جيش يقران ولي راوستان اعتراف ينقر لشريعة إخوة لو رأي في غمر إخوة ودي الرأي إيه مجوان ترى رأي في غمر إخوة إيه في غمر إخوة صلاة والسلام إخوة السلام يزور كارهية كأنجامي داو بوحي بوا شون داري باشتر لو أو كل شيء بكارهنا إخوة رب العالمين لو ميكر دين دا يقول أقر بيتو إيه مكارهنا نتشوين بو غزة در نتشوين أقر بيتشوين آيو أكو جلين أو أناش كو جلان بقصي إمام بكدايا أقر لو بقصي إمام بكدايا ناكو جلان إخوة رب العالمين رضي أنا بذكر إن شاء الله حالتي دوام خلقي واهي وشي لو بكار ديني بو اعتراض قرتن ورخنا قرتن لقدر او يكن بو شرع بو امان لقدر اخوة تعالى امش حرامة واخوة تعالى لفرميد يا ايها الذين امنوا اي او كسان ايمان تنهناوة لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا آتي صد فنجا وششي آل عمران دفرمي خوي رب العالمين أي أو كزاني إيمان تهناوة خوتا مشوا بهين ببيبا وركان أم قصية قصية أهل إيمانية دفرمي أي أو كزاني إيمان تهناوة لا تكونوا كالذين كفروا إيوة وكو بباوران مبن كان بباور أواني كيكي لصفتكان هنا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض با براكان يعني بخلشي إخوان دا قد كاتي بروشنا يا بو تجارتك بو سفرك أو كانوا غزة يعني بروشنا يا بو غزايك لرقاب مردنا يا بو كجلنا دا يقولتي لو كانوا عندنا ما ماتوا ما قتلوا بقصي ما ينكر أقر نتشونا يا ناكجلان أقر نتشونا يا بو سفرنا مردن بو تون بو يمردن بقصي ما ينكر دو روشتن أقر نتشونا يا وابو أو أقر لبك إسلام ممنوع كردوا شون هيك هزي غير نازانيت ليه لك اعتراض يقول لك قدر إخوة تعالى شواز السيم كخلكان لو بكار دينن بكاري بينن يعني بكاري دينن هندي خلق بو ندمو بشيمان بنو تحسر أمش حرامة بتعبت أود وأنا قال كارو باري ماضي ورا بردو بيا هر كارو كل دويك هر وشيك دل صغلتي توشكات بشيمانت كلا هندي كار سارد كاتو لإيمان الرخنة بيا بقول لقدر حرام وتني شنك إنسان توشي حزن وانقباض ونار حديد كار تبي إنسان أول شيء بكار نيند تو زور جار أنا آخر كده بيني بياك بحرصة شتي بكري زاوية بكري بناية بكري ماشين بكري أمير بكري هر شتي بكري زور بحرصة بكري أرى إكرب خازان تيجي لكم بهولا زور هولي بوداو مشتاقي دي كري كدي كري فترة لا يبي بيبروش تو زر دكات استفادة ناكر دري بحنيه دري والله أجر نكر يا زر ناكر أجر نكر يا وانا أبو أجر مري تولى سرت هذا زور بهول بكريت كريت قضاء وقدر خوابه يعني لم حياتين قازان زي أنزلنا يعني زوجة ما كارير تجارتها كرويدا راضي به خوارب العالمين ويستي وابه أو هابيد مر أجر وان بكر دعوة أبو أجر إسفاديني اللي دعوة ويكوا كاره الرداوة شوازي توارم كخلكي وشيء لو بكاردينن أو مشركان بو لو بكارين هنا بو احتجاج قدر لقدر رخنا قدر لقدر أيان قدر حجيك برامات قدر إخوة تعالى لا نقول وين إيماننا هل إيمان أجر خوابي وإيمان من دادات أجر خوابي وإيمان إيمان داربين بس خوانا عيبت أو أجران دكذا شيء لا نقول احتجاج قدر نور رخنا قدرنيك برامات قدر إن بيأجر إخوة تعالى فرميت مشرك كان ده نقول لسورة أنعام آية 138 لو شاء الله ما أشركنا أجر خوابي سليبوايا إيمان مشرك نابوين أجر خوابي سليبوايا إيمان شريك ومخاقرة نادا أجر خوابي سليبوايا أو قصي باطلة كي خواه تعالى إقامي حجي كردن حقي بورن كردنوا إذا ليه مو شبه كان يكرد هيج عذري كأنما بدروها عند أقول بوي كوا بيخنا حجي على أساس برامر قضاء وقضي خواه بيبقرنو برن خواه إيمان ما نزاني كوا توحيجية بوي مشريبين توي سدلو يبو شوازي بينجم بكارهناني لو بكاري بيني هندي كاز بكاري دي نبو تمني أو تخوازي أمش تفصيلي دي اگر اوا تخواز دغه شرعي او پاک به چاک به درسته بریلو اگر اوا تخواز کته تمنیکت شي کی خراب به حرام دی بیت او کو پیغمبر خواص صلی الله علیه وسلم او کو لو حدیثک لا امام ترمذی امام ابن ماجه جرنوا ک پیغمبر فرمی صلوات و سلام خالص بر دنیا بو چار نفره ای کلا فرمی پی او یک خوایت علی مال کی زوری پیداوا ای چتر لو لاودی مالینیه أري لو أن لي عندي مالا أجر من إشمالا مبايا وقف لك اسمك كرد وقف لك شاك ما كرد تمنى خيركات في غمرة فرمية صلى الله عليه وسلم أوتي لو أجر أو أجري أو ما دام بو تمنية إيش أنها تمستقبلة ما بس في خيرشة أفرمي بنيتكي أجي كبري خير كريهة بس بنيتكي هي كتر لو لوا أبيني نخو أجر مالهم هبوايا منيش لو مالهم هبوايا وقف فلانكس ذكر فلانكس أبيني فيها جي زيناكر وعرف خور وبيا جوجا دولة من ده على مين شو كأم كروا أو مكروا مك بترانو متكبرة بهم في غمرة فرمي صلى الله عليه وسلم تمني كي شرها بس بني تكي جناه بنشروا هب بني تكي كابو إنسان نيتي شاي جبيد نيتي جبيد بلي جبارم هبي ومالهم هبي أوها أوها كم خالصا براسي وبله وخير بنشريد أجر نيتي خراب يشيء بخاصة المبقى أو نيتي بو أنسجد خواف حفظ نامك خالي هيتر كخالكي اللو بكار دينن بو خبركي أشكرا وخبركي رونا هشي في دينيا أول دروس علي أقر حاضر من فلان درس إسفادم ذكرت هندي علماء فرمون أقر بماضيج بأبيت أقر فلان درس داني اجتماعي إسفادم ذكرت هندي فرمون أخير ما دام ماضي ورابر دوا قصيلي مكا لمستقبل أبيت وك خبرك اقل فلان درس دانيش بيسفاده كم اقل دانيشم هو درسته معناه كي اشكدا كوابو مناسبه وبيوندي ام باب لك كتاب التوحيد اويا كمال التوحيد اويا تو تسميل خوابيت ملكت شي خوابيت ملكت في قضاء وقدر خوابي بهم امر كان اخوا راضي بيت وتني نو وتني لو اجر لكاري رابردو تركه وازلي منه السلام عليكم زور قصه تركيكم زبان فير بول زبان فير بوا بس روزانه بير رقصكان بكروا بماويك وريخو تبي هر قصه كر معناه اللي بيتي بو استغفارك وازلي ديني كابو تنيني لو اگر وام كدايا هيج سودي كي بدسنايا كل كي لور نغري بلكو اويلي بدي اغري كاو كابرك اري لو رازيني بقضاء وقدر اخوه تعالى ايمان دار وموحد جوكسيه كراضي بقضاء وقدر اخوه وشيء اجر بكارينيت مع مسلم بابا دو ايات هنا وتلقى حديثي في غمر اخوه صلى الله عليه وسلم دفرمي وقول الله تعالى وتفر مدي اخوه رب العالمين درباري انباسا يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا ها هنا الايه باش الايات هنا وتفرميت اخوه رب العالمين باسي دور وكان دكا حاري اوان ده فرمي خوي فرودگار ده يان گوت منافق كان لو كان لنا من الامر شيء اگر امر فرمان بدس ايما بوايا مشاوره كردن بدس ايما بوايا محمد بالراي ايما بكدايه اگر بقس ايما بكدايه اما اعتراض لا فرمودي في غمر اخوها فرمودي في غمر اخوها شرعه هندي فرمون اعتراض رخني لقدريش ده يان گوت منافق كان لروج احد اگر مشورة رأي بدستي إما بايا ما قتلنا هنا إما ليرنا كجرائم بس بدست إما نبو أقل بدست إما بايا هو كجرائم مردوه رابردوه تازأر لو أقل بدست إما بايا ما قتلنا هنا ما قتلنا كجرائم خو مردوه كان أخصيانك بدوه بل كمان هنديك بان ما بس منافق هنديك كجرائبون سوكي هم يعني يكن بيكنا خوانا بان أقل محمد بقصي إما بكردائي وأمر بقرات وإما إما اللي راكن نافوج داينو نافو تاين كتاي آتاك ما مصنه هناو شارح هناو تفرميت قل لو كنتم في بيوتكم مالي أقر نتشو نايب وشرناك جلائن في أنبلاء محمد صلى الله عليه وسلم لو كنتم في بيوتكم أقر إيه ولا ناو مالكان تان بن لجوري بن بنو مال تان بن خوتان حشار دان مالوا لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم أو كسانك أو رجل سريان واجب بمرن بكجرانا أجلان توابو خوان درتون لدي خوان بكودنايا هر خوان بو إرشتون درتون بمردن كبما بمردنايا وليبتلي الله ما في صدوركم خوان رب العالمين تاقيت عندك أويك لدلتانايا كم مخلص رازقوا إلى الخوا كي دوروا وليمحص ما في قلوبكم أو إلا دلتان دايا اختبار دكاته فاق بيتوا فاقو بيستا ليك جا دكاتوا والله عليم بذات الصدور خوار رب العالمين عالم زانايا بناخت لكانتان أم تاقي كدنو يخواي تعالى بو إيوا لبر خدا خوينية خواي تعالى ناخي دلتان دزاني كيتان رازقوين كيتان دروزنن بلان بوي بخدان در كويت لفشتا وخدان عمل خدان ببينن فاشل ما مساعدك هنا دفرميت وقوله وتفرمو دي خوار رب العالمين الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا ما مستأوند هنا سورة آل عمران آية 16 ده فرميت الذين قالوا لإخوانهم أوانك ببركان يقول ببركان يقول آية براي نسبة يعني براي أكسانا وكبراي إخوان لظاهرة ظاهر يعني همين يقول نيوش عندك الرجوع عندك بس عندك أن تلين فاق نبلغ الخوايا منافق بن ده يقول ببركان وقعدوا دانشن مرن بو غزلك محمد اگر دانش نايا لو اطاعونا بقصي ايمان بكر دايا نتونا بو جهاد بو غزا ما قتلوا نا كجران بو غزا نتونا خوش بو ايمان حسابا پیغمبر اخوه صلى الله عليه وسلم دجمنو مشركانو بتفرسان هيري شرهنا بو جان پیغمبر اخوه جيش اسلام اما لقال اوش جبان وترسنا دانش نا رخنا شقرن الان اواني كدرتون اگر دانش نايا وقو ايمان لما الخويان نا كجران نا مردن خواهي تعالى دفنويت قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين بيان برئي محمد صلى الله عليه وسلم مردن لخوتان دول كنوا أو أمجان مردن بوجاري جدر أقر راس أكن مردن لخوتان دول كون أقر هات خوهر أمرن الروج إلى الروج مردن دي تستطان أمجان والنا مردين أقر راس أكن كجاري جدر مردن هات تستطان ميلة بمرن أقر إيو راس أكن درتون بغزاء سبب مردنا نخير سبب مردنك توابوني أجلكته سبب مردنك توابوني أجلكته أو أجل توابو عمر توابو ليربي لويبي لمالبي توابو مرديد خالدي كوري وليد هم تنبي ستانا سيف الله رضي أخوة ليبيا لزور بي خزاكا مجالي كردوا تا نخوش کرد لبان جی کوتبو اجریا و تنبو اجری ای خالد فرمی والله لچندها معارکو غزواتا جنگم کردو آمادو بملو جنگم بمنم بکوچریم لپینای خوا پلی شهادت بذس بینم جی یانم بگره جی بسته کنم آوا یان جی رمح نوک رمحه یان تیریان شوشیر همه یانم برین داره همه یانی همه پینو پروی شیرکیره نکوچراهم استخفل لو اخو لبان جیگا و کو حوشلا جوزیم آوا خریک آوامرم خفاجی بو اخوارت کل ناو صاحینه کوتوا اینگو تمناشی اکی ای فرمو الله خوشترین شد بلام آوا آواه شوی کی سرما حرس بم لگر جیشی مسلمانان من حرسیم بم شوکت جریدو بفر بباریا بیانی زو هیرش کسا دجمنان لو خوش دین لام او همو غزواتا لما لو مردوا ایبو نمردوا اجل نید نام لید پاشر ماموستا فرمودیک مبود جرتوا لا صحیح بخاری دهاتوا لا صحیح مسلم دهاتوا ده فرمیت فی الصحیح مبای صحیح مسلمه عن ابی هریرة رضی الله تعالی عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال احرص على ما ينفعك ام حديث بدري هنا ودي بلان برقيك جمليك لحديث قيمه مصا حفظ كدوي هنا هنا ما بس او ما بس او باسي كخوي في يستدي لم بابا باسيكا بلان امي فيشغي باسقين بو يسوادي يمكن ما مصا ام ديرك يخير من هنا اكتفاء كربو بشي كخوي ما بس دي فرمي في غمر اخوا صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف ايمان دار برواداري بهز لإيمانكيو ليقينو ضلو دلويندا شاكترا وخوشيستر بلاي خواه تعالى بو شاكترا چونك سودي زاتر إيمان داري بهز جريئة أمر بشاكتك نهي لخرافتك بانقوازك خلقيتي أغينيد كاروباري شاكترا وخلق شوني دكون خلق إسفادي لدكن أما شاكتر وخوشيستر لاي خواه فهداشي زاتريشا أما شاكتر لاي خواه من المؤمن الضعيف لإيمان داري لاواز دعاية فرمي بيغامر إخواه صلى الله عليه وسلم وفي كل خير لا هرج كان خير هيا هاري هي بجوره ايمانك وعملك وفي كل خير زناني بلاغه فرمون اما في اوت الاحتراس الاحتراس وتا جمان نبريت كوا لا ايمان دار لا وز خيرنيا فاشن دفرمي في غمر اخوه صلى الله عليه وسلم مساوي هنا دفرمي احرص على ما ينفعك حرص وتا بهول بهول با شافك با هول دربه بو اويك بكار دي استفاده دكي بو دنيا قيامتت هر كارو كردويك سودي هي بو دنياكت بو دو روجت بهول بلا سري ست لوازم با اشكرو عذاب او هان من ددا بيو ايماندار عمل دكات كردو دك عذاب عذاب كردو زول بك نفس ست لواز عذابت واستعين بالله داويك ومكيو يرمتي بس لخوابك داوي يرمتي بس لخوابك بهول با داوي يرمتي لخوات عربك فقط ولا تعجزن سست لوازمه بو قوت ملكان خود تمل مكه بس يا ويا خود تمل مكه خود توزل مكه سست لوازم من وين انا بلي والله ايش ناك اخو كريمه شي خبر بيتر اويا عملنا كدانش توا اتكال كوس القدر افرمي اهو سست لوازمه با وان اصابك شيء دواي اوي اسباب البكار هنا هول الدا تقلات دا شاكر كرد اگر شدی که توش بو ناراحتی یعنی او مبسته که هد و نه هد دی یعنی ناراحتی توش بید یعنی اوی که مبسته آوات که نه هد دی اگر توش شدی بوی فلا تقول نرید لو او مبسته که دی نرید لو انی فعلت کذا لکان کذا و کذا نرید اگر او ها بکرده او ها ابو اگر او ها نکرده او ها نابو تو هول دعوه تی کوشی وی تقلات دعوه فلان کار بدز بینید دي هولدا لا فريدا او برهمنا هذا دي يعني توشي نارحتيك بويت باي اوهم هولو ما دوبنت قدري خاو توشي زيان بيت يعني قازنت بلا سيد نري خوز جنم كردايا اگر افهمنا كردايا مري خواوي سيلي بو توش بيت اگر او توش بو مري اگر وام كردايا وابو او ايما فيربونا زول باني اشتي كرين لبازار ديني مال وري ولا جران كريتا اگر نمک رای امرو بانی هرزان ابو تازه کرید چی هرزان ابو اگر نمک رای هرزان ابو اگر مگر مری دست زانی چی بیتی نبی کرید قضا و قدری خواه ابو اگر ایتی بخا اگر فلان شنم نخواستای واو ابو اگر فلان شنم نکر فلان پیا واو ابو تازه اگر من منازل قربوا تازه تازر اگر اگر غلط قصانا ولكن قل في غمر فرميه صلى الله عليه وسلم ارشاد من ذاك بقصة جوانا بلي قدر الله قدر الله خبر بمبداه محذوده هذا قدر الله اما كتوش مقدر اخوايا تقدير اخوايا اخوا بريوتي ما شاء وما شاء فعل هرشتي اخواوي استليبي مشيئتي لبي انجام دادات كسنات وان يرجل بالاخوة تعالى فإن لو بيغمر فرمية صلى الله عليه وسلم فإن لو بتأكيد وتني لو أجر تفتح عمل الشيطان كار الشيطان كاتوا كار الشيطان بريد كات شون كار الشيطان ده كاتوا الشيطان كمري كاري هي كات كار كان رواجي لبيو تأثير ده توده كات أو شيء بكار بينيد وقتي وسوس أخذ الضوا واللي كبق ضوا قدر إخوان رازي بيت ناشكر بي دم تشاودي ديكا ضلت الرقبه محزون دبي غنبار بي بهوي اويك الرداوا مريم بل قدر الله ما شاء فعل قدر اخوا ابو كريم ويردا قدر اخوا وتم سفره ولي قت قاتم شكا سلم شكا قدر اخوا ابو فلان ما دام لسرتا د اسباب ورجد شوبو يشكا رويدا زيان تشبو ياخذ قازانج لهرد حالتك سباس خوابك حمد خوابك مريم اگر بو مكرداي وا ابو لا رابردو دا اگر استفاده نیا اما وقت مال مستقبل دا اگر فلان کار بده اسم و اکم ان شاء الله او درسته بل ماضی دا نادرسته دا وکم خوای گور مهربان لبر خاطر نا وجوان کان صفات برزکان گونه کما خوش بیه خدا یعفو ممکی اصلاح حال ممکی زیات دین کو شهر زما کی وصلی الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين